بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة مكتبنا المجالس الدفاع عن الإمام البخاري وصحيحه رحمه الله. هذا مجلس رسالة يتكلم عن مكانة صحيح البخاري بفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام البخاري، فليتفضل بشكر. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين المتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا كما سمعتم هو المجلس الثالث من مجالس الدفاع عن البخاري، نبين فيه مكانة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل أن نتكلم في النقاط التي أعددتها لهذا المجلس، أحب أن ألفت الأنظار إلى مسألة عظيمة، وهي أن القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله عز وجل فيه بيان أن السنة محفوظة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر لو تأملنا فيه نجد أن المراد به القرآن، والسنة أيضا تسمى ذكرا. قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومما يؤكد أن الله عز وجل حافظ السنة كحفظه للقرآن أنه أمرنا في القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن عنده دليل وبرهان أن هذا هو قول رسول الله وأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم حفظه الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، لفظا فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، تنزيل من حكيم حميد، ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن وجد من يفسر القرآن بهواه، فأخرج الله أئمة للتفسير ينبهون خطأ من أخطأ وضلال من ضل. والسنة حفظها الله تبارك وتعالى، فلما رام أهل الزندقة المفسدين للدين أن يهدموا هذا الدين من أصليه الكتاب والسنة، لم يستطيعوا أن يهدموا الإسلام من جهة الركن الركين الأول القرآن، لأنه محفوظ لفظا، فراموا تحريفه معنا. وأما القرآن السنة النبوية فإن الله تبارك وتعالى حفظها لفظا، ووجد من زاد فيها لفظا أو نقص أو افترى، فأخرج الله تبارك وتعالى أئمة جعلهم الله حراسا لدينه، حماة لشرعه، وعلى رأسهم الإمام الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الذي جمع كتابه الصحيح. أولا، ما اسم هذا الكتاب؟ المشهور عند الناس صحيح البخاري أو البخاري. صحيح البخاري نسبة للكتاب الصحيح إلى مؤلفه، البخاري اسم للمؤلف أصبح لقبا على المؤلف، وهذا أمر سائغ إذا كان المعنى مفهوما. أما البخاري نفسه فقد سمى كتابه هذا بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هذه التسمية من الإمام رحمه الله الجامع، لأنه جامع لجميع أبواب الدين، من الإيمان، من العلم، من الفقه، من التفسير، من المغازي، من السير، من بدء الخلق، نهاية الخلق، أشراط الساعة، كل ما يخطر ببالك فإنك تجد له أصلا في صحيح البخاري، وإن لم تجد له نصا، لأنه جامع، فهو كاسمه، وهو مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر لك عمن نقل هذه الأحاديث. وقوله الصحيح دلالة أنه اختصر على الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشمل الأقوال والأفعال والتقريرات، وسننه وأيامه أي حياته صلوات ربي وسلامه عليه ومغازيه. متى ألف الإمام البخاري رحمه الله صحيحه؟ البخاري رحمه الله لم يؤلف الصحيح في يوم وليلة ولا في شهر ولا في سنة، بل خلال 16 سنة ألف البخاري الكتاب، خلال 16 سنة، يعني استغرقت هذه المدة في التأليف. انتقى أحاديث صحيحه من 600,000 حديث. كم حديث؟ 600,000 حديث. قد يقول قائل إننا لا نرى 600,000 حديث في الوجود، نقول إنك لم تفهم المراد. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ويرويه عن عمر علقمة، ويرويه عن علقمة إبراهيم التيمي، وعن إبراهيم التيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه يروي 100 نفس، وكل نفس يروي عنه أناس، 100 نفس عند المحدثين يسمى 100 حديث، لأن كل واحد طريقه مختلف فيسمى عندهم حديثا. فبهذا الاعتبار انتقاء البخاري رحمه الله لأحاديث صحيحه تم من 600,000 حديث. قال البخاري رحمه الله: صنفت الجامعة من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وهذه العبارة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تدلك يا طالب العلم، تدلك يا طالب العلم على أنه إنما ألفه للعمل، لنفسه أولا وللمسلمين ثانيا. سبب تأليف الصحيح: قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: كنت عند إسحاق بن راهوية، وهو الإمام المعروف الهروي الخراساني، يقول: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام أحمد جمع الأحاديث 30,000 حديث مسندة وليست جامعة على الأبواب، والمسانيد كانت كثيرة، وهناك من صنف المصنفات كابن أبي شيبة وهو شيخ البخاري، وعبد الرزاق، ويروي عنه البخاري بواسطة، وغيرهم من أهل العلم، لكن لم يكن أحد قد اقتصر على مختصر فيه الصحيح. يقول البخاري: فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. لمن قدم الكتاب؟ لما تنظر إلى الناس الذين يؤلفون الكتب، وأنهم إنما يقدمون هذه الكتب ويجعلونها الحكام أو الأمراء أو يهدى لي فلان وفلان، فإن هذا ينزل في عينك قدره. لكن البخاري رحمه الله لم يؤلف جامعه الصحيح، لم يؤلفه ليقدمه لأمراء الوقت ولا لخلفاء المسلمين، بل إنه ألف صحيحه كما سبق ذكره ليجعله بينه وبين الله حجة في العمل. ومع ذلك حتى يكون علمه مستندا إلى علم أهل العلم ولا يكون منفردا، فإنه لما ألف جامعه الصحيح ماذا فعل؟ قدمه رحمه الله لأئمة الزمان في ذاك الزمان. ألف الجامع الصحيح وقدمه لأئمة الزمان. قال أبو جعفر العقيلي: لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني إمام العلل، تأملوا معي، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ويحيى بن معين الراوية المشهور إمام الجرح والتعديل، وغيرهم. قيل قدمه أيضا لإسحاق بن راهوية، قدمه لغيرهم، قدم الكتاب لهؤلاء الأئمة الجهابذة فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، كلهم شهدوا بأن ما في كتابه صحيح. فلا يأتيني رجل صعلوك ويقول البخاري واحد والواحد ليس معصوم فيخطئ. نقول: لا، البخاري ليس اعتمادنا عليه، إنه لما ألف الكتاب جعله عرضة للعلماء ينظرون ويراجعون ويختبرون، فنظروا في هذا المؤلف العظيم الصحيح أئمة الدنيا في زمانهم في بغداد وبصرة والكوفة والشام وهراء وخراسان ومصر ومكة والمدينة، كلهم نظروا هذا الكتاب، فما انتقدوا عليه إلا أربعة أحاديث. كم حديث؟ كل ما في صحيح البخاري الإمام يحيى بن معين، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راوية، لم ينتقدوا ما في الصحيح إلا أربعة أحاديث، يعني قالوا عنها إنها ليست صحيحة أو ليست على شرطه. قال العقيلي رحمه الله: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. نقل هذا القول الحافظ ابن حجر وأقر العقيلي على هذا الكلام. الحجة مع البخاري حتى في هذه الأحاديث الأربعة. إذن قدم الكتاب لأئمة الدنيا في زمانه فأقروه وقرضوه ونصح الناس بقراءته والإقراء واستحسنه ولم يعارضه، وهم أئمة الزمان الذين لا يسكتون عن الخطأ في دين الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى قضية أخرى وهي فضائل صحيح البخاري، فضائل الجامع الصحيح. أولاً، يعتبر صحيح البخاري خلاصة الخلاصة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال هو: أخرجت هذا الكتاب من 600,000 حديث. ثانيا، من فضائل الصحيح أنه أصل لمرجع الأحاديث كلها، فما من حديث إلا وله مرجع إلى أصل صحيح البخاري. ثالثا، أن ما وضعه فيه البخاري إنما كان بعد الاستخارة ومع الطهارة ومع صلاة ركعتين وفي الحرمين، فمع هذا الاحتياط الجم، مع هذا الفعل العظيم في كل حديث، يتوضأ، يصلي، يستخير في مكة ثم في المدينة، فكيف نتوقع أن يكون هذا المؤلف؟ يقول البخاري رحمه الله كما نقل ذلك أبو الهيثم الكشميني: يقول سمعت الفربرية يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال الحافظ رحمه الله في هدي الساري الجمع بين هذا أنه هو كان ألف وجمع وصلى واستخار في مكة، بين هذا وبين ما جاء أنه كان يصنفه في البلاد المختلفة، أنه ابتدى تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها. ويدل عليه قوله إنه أقام فيه 16 سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وروى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول ووضع ورتب تراجم البخاري بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبر، يعني في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، وكان أيضا يصلي لكل ترجمة من هذه التراجم. قال الحافظ ولا إلا في هذا أيضا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. من فضائل هذا الصحيح أنه جامع كسنه، فلا تحتاج إلى شيء إلا وتجد له فيه ذكر، إما نصا صريحا أو بدلالة مفهوم المخالفة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بفحوى الخطاب أو إلى آخره بمختلف أنواع الدلالات. قال محمد بن حاتم وراق البخاري رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيكون الرؤيا إيش؟ حق. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. قال أبو سهل محمد بن أحمد المروزي سمعت أبا زيد المروزي يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نائم في أقدس بقعة في الأرض، فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نغوص في فضائل الجامع الصحيح لطال بنا المقام، منها علو إسناد البخاري عن مسلم وغيره من أصحاب السنن الأربعة، منها عظيم ترتيب هذا الجامع من حيث التبويب، فإنه غالبا يبوب بلفظ الآية أو بلفظ الحديث أو بلفظ قول سلفي يفهمك من تبويبه مراده ومرامه بفقه عجيب وطريقة بديعة ماتعة منيعة حتى لا يكاد يتفطن إليه كثير من المتطفلين على الفقه فيظن أن البخاري قد أخطأ، وبدل أن يخطئ نفسه يخطئ البخاري. من عظيم فضائل هذا الجامع أنه يمشي ترتيبا عجيبا، يذكر بعد الباب الآية ثم إذا كانت الآية غير واضحة يذكر قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح الآية، إذا لم يجد قولا لرسول الله يذكر قول الصحابة تفسيرا للآية، إذا لم يجد يذكر قول تابعين من المفسرين في تفسير الآية، وليس يأخذ عن كل مفسر فإنه لا يدع قول مجاهد إذا وجده لقول غيره، ويأتي إلى غريب الألفاظ من القرآن فيفسره بتفسير أئمة اللغة كأبي عبيد وغيرهم من أئمة السنة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم أجمعين. من عظائم من عظيم فضائل هذا الصحيح أنه رحمه الله يأتي بعد ذكر الآية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ثم من يفهم التعارض بين الأحاديث فإنه رحمه الله بطريقة عجيبة بدون أن يتكلم يفهمك أنه لا تعارض. ولذلك لا تجد في صحيح البخاري أقوال للبخاري إلا نادرة قليلة في غير الأبواب، ربما تقرأ 100 صفحة لا تجد قوله قلت، ربما تقرأ 200 صفحة لا تجد قوله قلت، لأنه إنما لخصه لكلام الله ورسوله وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من ميزات هذا الجامع، من ميزات وفضائل صحيح البخاري، أن كل ما فيه من حيث الإسناد الموصول فهو صحيح بالإجماع كما سيأتي بيانه. وما كان فيه من المعلقات فالصواب أنه ينقسم إلى قسمين، ما ذكره بصيغة الجزم فإنه صحيح جزما كقال وروى وذكر وأسند ونحو ذلك من العبارات، وما كان فيه بصيغة التمريض كروي وقيل وذكر فإنه يحتمل التصحيح ويحتمل التضعيف، فإن كان ضعيفا فلما أورده وهو قد قال إنه يقتصر على الصحيح، لأنه وإن كان ضعيفا من حيث السند فإنه أورده لأحد علتين، إما لبيان ضعفه حتى يغتر به من لا يعرفه، وإما أن له وصولا وشواهد تشهد عليه. ننتقل إلى رواة الجامع الصحيح، من الذي روى لنا البخاري؟ بعض الناس يقول إن الذي روى البخاري هو شخص أو شخصين، وهذا طريقه الظن، وما كان طريقه الظن فكيف يفيد اليقين؟ نقول قولك هذا هو الظن فلا يزيحنا عن يقيننا ولا يلفتنا عما نحن بصدد العلم فيه، لأن الذي روى البخاري يا إخوان، البخاري ألف الجامع الصحيح وأسمعه للناس بالبصرة 5 سنوات، وقبل ذلك في بخارى سنوات، ثم في نيسابور سنوات، ثم في بخارى مرة أخرى سنة. فتأملوا معي مجموع تسميع البخاري للناس وهو حاضر يسمع والناس يقرؤون وهو يصوبهم إذا أخطأوا أو يذكرهم إذا غفلوا أو ينبرهم إذا رقدوا، فهذا دليل على أن من سمع البخاري أكثر من أن يحصر، حتى قال بعضهم سمع البخاري في حياة البخاري 100,000 إنسان، لكن لحكمة الله عز وجل أن الذين اشتهر بالرواية برواية الصحيح هم هؤلاء 5. الأول وهو الأشهر الفربري محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري، المتوفى 20 بعد 300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية المشهورة المتصلة إلينا بأسانيدنا إلى البخاري رحمه الله. والراوي الثاني هو أبو طلحة منصور بن محمد ابن علي البزدوي المشهور بالبزدوي، رواية البزدوي، المتوفى 29 و300 وهو آخر الرواة وفاة. الثالث إبراهيم بن معقل النسفي، وعنده فوات في قطعة من آخر الصحيح رواها بالإجازة. والرابع حماد بن شاكر النسوي، وهي رواية النسوي. الخامس رواية طاهر ابن محمد بن مخلد النسفي. هذه هي الروايات الخمس المشهورة عن الإمام البخاري رحمه الله لصحيحه. فإن قال قائل إن هذا لا يفيد التواتر واليقين، نقول لهم كيف لا يفيد هذا التواتر واليقين وهم من بلدان مختلفة، فهذا نسوي وهذا بزدوي وهذا فربري وهذا نسفي، فإذا كان هذا لا يفيد اليقين فما الذي يفيد اليقين؟ خمسة أشخاص من بلدان مختلفة يرون الصحيح نفسه، هذا يفيد اليقين، لأن من علامات اليقين أن يرويه جمع يستحيل في العادة اجتماعهم على البعض. ومعلوم أنت الآن إذا جاءت خمسة أشخاص من مناطق مختلفة وأخبروك بخبر متفق عليه تستيقن أن هذا حق لأنهم من بلدان مختلفة ما يمكن أن يتفقوا. ثم نقول إن مما يزيد اليقين يقينا أن الفقهاء منذ تأليف البخاري لصحيحه والمفسرين والمحدثين وعلماء السير وعلماء التاريخ وعلماء الشريعة علماء الأصول كلهم يستشهدون بما في صحيح البخاري من دون نكير، فإذا لم يكن هذا تواطؤا بالتواتر فأي تواتر تريدون؟ هذا أعظم دليل على التواتر. الفقهاء من بعد البخاري إلى زماننا هذا يقول رواه البخاري في صحيح، والمفسرون هكذا والمحدثون هكذا، حتى استخرجوا على الصحيح المستخرجات، ومنهم من شرحه وهم كثر أكثر من 100 إنسان من علماء الزمان من بعد البخاري إلى زماننا شرح البخاري 100 إنسان. هذا الذي أدركناه، فكيف بالذي فقد ولم نعلم؟ وكيف بالذي خبى شرحه ولم يخرجه للناس؟ إذن تداول الفقهاء وتداول المحدثين والمفسرين والأصوليين والإخباريين والمحدثين هذا أعظم دليل على أن ما في صحيح البخاري متواتر في رواية الخمس عن رواية تواتر لفظي، وفي رواية هؤلاء لذكر أحاديث البخاري تواتر معنوي. ننتقل إلى أقوال الناس في الصحيح، فإنها تفيدنا علما عظيما ندرك معه مكانة هذا الصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، إن من يروم الطعن في البخاري إنما مقصده الطعن في السنة، ليس له مقصد آخر، يريد أن يهدم أصلا من أصول الدين ليخلو له الجو فيصفر كما يشاء ويتكلم كيف شاء، ولكن أن له ذلك قد حفظ الله دينه. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي، وهذا النسائي يعتبر من تلامذة البخاري وهو الذي جمع السنن، صاحب السنن المشهور الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من نسا قرية من قرى كابل، يقول ليس في هذه الكتب أو ما في هذه الكتب، بمعنى ليس في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. هذا شهادة من أهل الفن لرجل من أهل فنه. قال الحاكم أبو أحمد رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. انتبه، كل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، حتى قال الدارقطني وإيش فعل مسلم؟ إنما أخذ صحيح البخاري واستخرج عليه الأصول. قال ابن الأحدى والحافظ أبو نصر السجزي وإمام الحرمين الجويني بألفاظ متقاربة قالوا أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شك فيه أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حيالته لا تطلق. قال الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون، احنا ما لنا شغل بالفلاسفة، ما لنا شغل بالمفكرين اليوم، بالعلمانيين اليوم، باللي يسمون نفسهم بالمتنورين العقلانيين، ما لنا شغل. أهل الصنعة ماذا يقولون؟ الذي لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، الذي لا يفرق بين قول البخاري قال وقيل، فكيف نسمع مقاله؟ يقول الإمام إسحاق الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإنما حصل وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. إذا وجدت اختلاف بين البخاري ومسلم، اختلاف أن أحد العلماء يقول هذه اللفظة في البخاري والصواب كذا، فهذه يقول وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. والله الذي لا إله إلا هو، إن تلقي الأمة بالقبول لأحاديث البخاري أعظم وأشمل وأكثر وأصرح وأوضح من تلقي الأمة لتفسير القرآن. لأن لو أن سألنا الأمة أي تفسير للقرآن قبلتموه لاختلف، ولما عرفوا، منهم من يقول ابن جرير، منهم من يقول ابن المنذر، منهم من يقول ابن أبي حاتم، منهم من يقول ابن كثير، وهكذا. لكن لو أن سألنا الأمة عوامهم وخواصهم ما صح كتاب بعد كتاب الله، يقول البخاري، العامي قبل العالم. فإذا لما يختلف هؤلاء؟ نياتهم سيئة، مقاصدهم سيئة. لما يتقولون هؤلاء؟ لأنهم يريدون هدم الدين. وإذا أحسن الظن نقول جهلة تكلموا فيما لا ينبغي لهم أن يتكلموا فيه. قال الإمام أبو الحسن المقدسي المتوفى سنة 11 بعد 600: من خرج عنه في الصحيحين، يعني بخاري ومسلم، هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الحافظ النووي رحمه الله، النووي ما شرح البخاري، شرح مسلم، لكن انظروا إلى علمه ماذا يقول. قال: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهم الأمة بالقبول. هذا من علماء القرن السادس، انتبه. يقول: وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. وقال النووي أيضا: الصحيح أقسام، انتبهوا الآن إلى تركيبه لصحة الأحاديث، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. وقال أيضا في تهذيب الأسماء واللغات، قال: أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بهما. وقال الحافظ ابن الصلاح وهو متوفى قبل النووي، المتوفى سنة 42 بعد 600، قال: أول من صنف في الصحيح البخاري وتلاه أبو الحسين مسلم، مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه. ثم قال: وكتابهما صح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال أيضا: ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وقال في معنى صحيح متفق عليه قال يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه. العلماء يقولون متفق عليه. مش معنى متفق عليه؟ يقول المراد اتفاق البخاري ومسلم ما هو اتفاق الأمة. ثم يستدرك على نفسه فيقول لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. كيف لما يقول متفق عليه رواه البخاري ومسلم شلون صار اتفاق الأمة لازم؟ اسمعوا، قال لاتفاق الأمة على أن ما اتفق عليه لاتفاق الأمة على ما اتفق عليه بالقبول. الأمة قبلت ما اتفق عليه بالقبول، إذن فيكون متفق عليه يشمل الأمرين. أحدهما بالمنطوق والآخر بالملزوم. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا القسم جميعه يعني المتفق عليه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن. طبعا أول من قال بأن الأحاديث تفيد الظن هم المعتزلة الذين يقدمون عقولهم على المنقول. قال خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال الحافظ ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا، يعني كان في أول الأمر يقول نعم أنه يفيد الظن. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الهروي رحمه الله المتوفى سنة 37 و800 ما روياه أو واحد منهما فهو مقطوع بصحته أي يفيد العلم القطعي نظرا لا ضرورة. وقال بدر الدين العيني رحمه الله المتوفى سنة 55 و800 قال اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى صح من صحيح البخاري ومسلم. وقال السفيري وهو من علماء القرن التاسع في شرحه على البخاري وأما كتابه الصحيح فليس بعد القرآن كتاب أصح منه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وأما الصحيح فهو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث وذلك لأن أبا عبد الله يسن الجماعة وأقدمهم لقيا للكبار أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهم. وقال الذهبي أيضا وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله طبعا هذا الكلام لم ينكره إلا كما ذكرت المعتزلة والروافض وما لنا وما لهم فإن لهم وصولا مجانبة لوصول أهل السنة. ولكن أن يأتي إنسان وينتسب إلى السنة ويريد هدم السنة بلباس أهل السنة فهذا الذي يجب أن نحذر منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة البخاري وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام. قال شمس الدين الكرماني رحمه الله المتوفى سنة 93 بعد 700 في مقدمة الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري قال: علم الحديث أفضل العلوم، وكتاب البخاري جل الكتب نقلا وأكثرها تعديلا وضبطا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى سنة 52 بعد 800 عند الأحاديث المتقدم المنتقد على صحيح البخاري في الفصل الثامن من مقدمته لفتح الباري والمسمات بهدي الساري، فذكر الأحاديث المنتقدة وجاب عليها جوابا إجماليا فقال: هناك الدارقطني انتقد أحاديث على صحيح البخاري قرابة 200 حديث، حتى لا يقول قائل: طيب الدارقطني إمام في العلل انتقد البخاري. نقول: انتقاد الدارقطني للبخاري من وجهين. الوجه الأول لأن أصوله الحديثية غير أصول البخاري، هذا وجه، فانتقاده في غير محله لأنه لا يتماشى مع قواعد البخاري. والوجه الثاني أن انتقاده لماذا روى هذا وترك هذا، وهذا أولى من هذا، وما يكون هذا ضعيف، وهو يقول: لماذا روى لفلان ولم يروي لفلان، وفلان أقوى من فلان. وهل البخاري قال أنه يروي عن كل من هو أوثق؟ لا، يقول: لماذا ترك هذه اللفظة وأخذ هذه اللفظة، مع أن هذه اللفظة أصح من هذه اللفظة. البخاري قد يأخذ اللفظ الصحيح ويترك الأصح لمعنى فقهي. فانتقاد الدارقطني ليس في التصحيح والتضعيف. ولشيخنا الشيخ ربيع ورحمه الله مقالة في هذا الكلام وبيان لهذا الكلام، وقد كذلك العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتاب في تحقيق كتاب الإلزامات وتتبع الدارقطني كلام جميل حول هذا الموضوع. يقول الحافظ ابن حجر: والجواب عنه، أي عن الحديث المنتقدة، على سبيل الإجمال أن نقول، انتبهوا للجواب الإجمالي، لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل. فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما، نفرض الآن أن انتقاد الدارقطني صحيح، انتقاد ابن حزم صحيح، نفرض الآن. يقول: فبتقدير، انتبهوا لهذا الكلام، توجيه كلام من انتقد عليهما، يكون قوله، أي قول المنتقد، معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. هذا جواب إجمالي، جاء الدارقطني وانتقد، طيب البخاري صحح، فإذا الجواب الإجمالي يقدم قول من؟ قول العالم الأعلم دون القول العالم الذي يكون هو أدنى مرتبة. هذا جواب إجمالي. ثم ذكر كل حديث، الحافظ بن حجر في هدي الساري ذكر كل حديث انتقد على صحيح البخاري وفند الانتقاد فجعله قاعا صفصفا. وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الجواب التفصيلي على كل حديث، قال: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك. قال: وهو أنواع الخبر المحتف بالقرائن، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر. ثم إنه رحمه الله وضع فصولا في الدفاع عن صحيح البخاري فقال: فصل في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، ثم أجاب عنها حديثا حديثا. ثم وضع فصلا آخر فقال: سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجال البخاري على ترتيب الحروف. يعني قد يقول قائل: لماذا يروي البخاري عن أشخاص متهمين؟ هذا متهم بأنه مرجئ، هذا متهم بأنه فيه تشيع، هذا متهم بأنه ضعيف. نقول: البخاري خذوها قاعدة، والله الذي لا إله إلا هو، قد قرأت البخاري أكثر من 5 مرات، والله يا إخوان كل من يكون عنده علم بالبخاري يدرك أن البخاري إذا روى عن رجل منتقد أو عن رجل مختلط أو عن رجل متغير أو عن رجل فيه ضعف أنه لا يروي أحاديثه إلا انتقاء، مثل النقاش ينقش انتقش ونقشا ينتقي انتقاء، فما يتوجه إليه أي كلام. قال الزبيدي رحمه الله في بيان درجات الصحيح، قال: ويتفاوت في القوة أي الصحيح لغيره باعتبار ضبط رجاله وتحري مخرجيه، ومن ثم قدم ما أخرجه البخاري ثم مسلم ثم ما اتفق عليه ثم من فرد به أحدهما ثم ما على شرطهما أو أحدهما ثم ما على شرط غيرهما. قال المحدث الشاولي الله الدهلوي رحمه الله من علماء القرن الثالث عشر الهجري: أما الصحيحة فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، متواتران إلى مصنفيهما، ما يجي واحد يقول هذا الراوي عن واحد، وأن كل من يهول أمرهما فهو مبتدع، وأن كل من يهول أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. هذا كلام في كتابه العظيم حجة الله البالغة. قال العلامة الشوكاني: واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين هو حديمة جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول. قال محمد أنور الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري، مع أنه حنفي متعصب، انظر الآن ماذا يقول عن صحيح البخاري. قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا، فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع. قال طبعا يقصد بالجمهور المتكلمين الأصوليين المعتزلة وإلى آخره، ما نشرح فيهم. ثم قال: وذهب الحافظ يعني ابن حجر إلى أنها تفيد القطع، وإليه جنح شمس الأئمة الساخصي يعني من علماء الحنفية، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة، والشيخ عمرو بن الصلاح يعني من الشافعية، وهؤلاء وإن كانوا أقل عددا إلا أن رأيهم هو الرأي، وقد سبق في المثل السائر: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. ثم صرح الحافظ أن إفادتها القطع نظري كإعجاز القرآن، فكإعجاز القرآن العرجان. ثم قال: فإن قيل إن فيهما أخبارا آحادا وقد تقرر في الأصول أنها لا تفيد غير الظن، يعني أصول عند المعتزلة ومن وافقه، وإلا أصول أهل السنة ما هي هذه من أصول أهل السنة. قال: وقد تقرر في الأصول أنها لا تفيد غير الظن، قلت: لا ضير، فإن في هذا باعتبار الأصل، وذلك بعد احتفاف القرائن واعتضاد الطرق، فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر لهم الله سبحانه التمييز بين الفضة والقضة، ورزقهم علما من أحوال الرواة والجرح والتعديل، فإنهم إذا مروا على حديث وتتبعوا طرقه وفتشوا رجاله وعلموا حال إسناده حصل لهم القطع، وإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر ولا بصيرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال علامة أحمد محمد شاكر رحمه الله: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن حديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوا لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، يعني حتى الدارقطني ما قال مو صحيح، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانتقدها على القواعد الدقيقة التي سار أئمتها العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله: الصحيحان هما صح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا. أقول أيها الإخوة، هذه بعض نقلات كلام الأئمة رحمهم الله، والكلام كلام الأئمة كثير في بيان منزلة صحيح البخاري. أما من انتقل لصحيح البخاري فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى نجعل لهم مجلسا، وهو مجلس لمن انتقل صحيح البخاري من المعاصرين، ونرد عليهم بحسب ما ينطلقون منه من قواعد فاسدة. أما المتقدمون ممن انتقل صحيح البخاري وتكلم فيه بكلام غير قادح فإننا نقول كلاما مجملا، نقول من انتقل صحيح البخاري وتكلم فيه بكلام قادح من الأغيار فهم كثر، ومن المعاصرين من أراد الشهرة فركب الموجة وتكلم بالقبيح، ومنهم من قلد غيره وأتى بما أضحك غيره، ومنهم جاهل جسور أو منتسب للعلم مغرور، فكلام المعاصرين منهم عن هوى متبع، وأقوالهم ناشئ عن جهل مخترع وعليه. فأذكر الآن السابقين ممن انتقد الصحيح، وأما المتأخرين الذين جاءوا في هذا الزمن فإني سأذكرهم بعد. أقول السابقون الذين انتقدوا أحاديث الصحيحين فهم صنفان: صنف عالم بعلم الجرح والتعديل غير معتمد تجريحه ولا يعتد بما أورده قريحه كأبي محمد علي بن أحمد بن حازم الظاهري، فهذا لا يعتد العلماء بما عدل أو جرح لأنه غالب في التجريح وغالب في التعديل. وصنف عالم بعلم الجرح والتعديل لكنه مفرط في بعض قواعد التحديد، فغالب ما يأتون به لكونها مخالفة لقواعدهم التي شدوا بها عن جمهور العلماء، ومن هؤلاء الحافظ ابن عبد البر والدارقطني، فآراؤهم يعتبروا شاذة فيما يتعلق بالصحيحين. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200 وسمع منه أبي وأبو زرعة، وترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم من نيسابور مسألة اللفظ. قال الذهبي رحمه الله: إن ترك حديثه أو لم يترك البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم في العالم. قال الذهبي رحمه الله: وجدت فائدة منقولة عن أبي الخطاب بن دحية أن الرملي الكذاب قال البخاري مجهول لم يروي عنه سوى الفربري. قال أبو الخطاب رحمه الله: والله كذب في هذا وفجر والتقم الحجر، بل البخاري مشهور بالعلم وحمله، مجمع على حفظه ونبله، جاب البلاد وطلب الرواية والإسناد. أما المتأخرون ممن انتقدوا صحيح البخاري فأصناف وألوان، فمنهم من هو محدث مغرور وبحب الظهور مشهور، أو محسوب على العلم وليس له فيه إلا أنه لقن فنطق وأغري بالسجال فتمنطق، أو مستشرق بالاستشراق مغموص وبالتتلمذ على الغرب منقوص، أو منحرف ملحد زائق عن المحجة ثم أشهر فأصبح بين عشية وضحاها من شيوخ الملة يدعي التجديد وهو بالفلسفة الغنوصية مهوس عنيد. وسأبين أقوالهم مع الرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس آخر، والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون قدر صحيح البخاري، فبيت ليس فيه صحيح البخاري والله ليس فيه إلا النقصان. أوصيكم بأن تقرأوا هذا الحديث هذا الصحيح في بيوتكم، فإنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا جزاء الله كما قدم تنويه بأن الدرس القادم بإذن الله الشيخ خالد الحراني بعنوان جناية التدين. الشيخ ذكر البخاري انه ذكر بعض اساليب فيها تشيع، طبعا التشيع المفضله وليس الرفض، صح يا شيخ؟ فيه ما يتم بالرفض فيها مثل خالد بن مخلد القطواني واتهم بالرفض، لكن هذا صحيح او ليس بصحيح؟ الصواب انه ليس بصحيح، انما هو متشيع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الله يعيننا.